مشروعه. ايش فهمت؟ وعلى استخرج الحديث ايش كيف؟ ما في استخرج الحديث؟ ما في هنا. احسن الله عليكم. الحافظ قال سند جيد. نعم هكذا هنا احسن. أحسن عليكم. في سنن أبي داود عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. قال محقق المسند اسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان وأبيه. وأحسن عليكم. السند عن قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكين المروزي. المعنى قال حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. وهذا لفظ ابن العلاء. قالوا في الحاشية وهذا إيش؟ وهذا لفظ ابن العلاء. قالوا في الحاشية اسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان وأبيه. وقد أعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام بالاضطراب وبجهالة أبي عثمان وجهالة أبيه كذلك. وقال الدارقطني كما في تلخيص الحبير هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. وأخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. وفي الباب عن صفوان بن عمرو السكسكي قال حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه. نعم حضروا. أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه فقال هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال فقرأها صالح بن شريح السكوني حين اشتد سوقه. يعني سياق المثنى. فقرأها صالح بن شريح السكوني فلما بلغ 40 منها قبض. قال وكان المشيخة يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان وقرأها عيسى بن المعمر عند ابن معبد. أخرجه أحمد وابن سعد في طبقاته وهو أثر إسناده حسن. وغضيف صحابي وجهالة المشيخة لا تضر لأنهم جمع. ومعنى على موتاكم أي الذين حضرهم الموت. هذا غير السند آخر. نعم الحافظ شكرا. الحافظ مفتيش كذلك. يتكلم الحافظ غير الحافظ يتكلم عليه. هذا ابن حجر ما يتكلم عليه. الشاهد هذا السبق عند ابن حبان. أحسن الله إليكم. نعم صحيح ابن حبان وسنن أبي داود الحسن.

هذه السورة المباركة ورد في حديث عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها اقرؤوها على موتاكم. ياسين اقرأوا على هو في رواية اقرأوا ياسين وفي رواية اقرؤوها. طيب وهذا الحديث ضعيف وله شاهد عند الإمام أحمد حسنه من هو محقق المسند محقق نعم شعيب لرنوت حسنه المحقق قال وإذا صح فمعناه اقرأوا على المحتضرين لا على المجلس. نعم كمل صلى الله عليكم هنا وعلى فرضية ثبوته وصحته لا مثل ما كان له شاهد حسن وعلى صحة وعلى وإذا صح نعم وإذا صح فمعناه نعم قراءتها على المحتضر نعم الذي حضره الموت نعم لأنها تخفف عليه نزع الموت وعليه بعض لكن ما روي أنها تخفف يعني عن جمع يعني عن جمع أنها تخفف هذا إذا كانت تخفف معناه فرع عن صحة الحديث. أحسن عليكم لكن الأثر ضعيف لكن المروي عن السلف أنها تخفف ثابت هذا. نعم لكن الأثر عن الصحابي غضيف بن الحارث فقد قال حين اشتد سوقه هل منكم أحد يقرأ ياسين لكن قولهم إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها هذا قال المشيخة الذين هم شيوخ صفوان بن عمرو السكسكي. طيب المقصود لعلهم من التابعين. نعم وإذا صح فالمعنى اقرأوها على من حضرين لأنها تخفف سياق الموت لا على من صار. نعم كمل وإذا صح فمعناه اقرؤوها على المحتضر الذي حضره الموت لأنها تخفف عليه نزع الموت وعليه فقراءتها تكون قبل الموت لا بعد الموت لأن قراءة القرآن بعد الموت وعند القبر بدعة وليست بمشروعة. نعم أحسن الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قلتم أحسن الله إليكم افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله تعالى ياسين والصحيح أنه من الحروف الهجائية المقطعة التي استفتحت بها بعض السور وقد سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة وما قيل إن ياسين ومثله طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح والصواب أنها من الحروف المقطعة ثم قال تعالى والقرآن الحكيم فأقسم الله تعالى بالقرآن الذي هو كلامه وصفة من صفاته والقسم به يدل على عظمته لأنه تعالى لا يقسم إلا بعظيم والحكيم وصف للقرآن أي ذي الحكمة فهو مشتمل على الحكم البالغة في أحكامه وأوامره ونواهيه. وقيل الحكيم بمعنى المحكم من الإحكام والإتقان. فهو محكم في نظمه وآياته ومعانيه وأحكامه، وليس فيه اختلاف ولا تناقض ولا عيب ولا خلل. وقيل الحكيم بمعنى الحاكم من الحكم، فهو حاكم على الكتب السابقة، وهو حاكم يجب الرجوع إليه عند التنازع والاختلاف. وكل هذه الأقوال محتملة. ثم قال الله تعالى مبينا المقسم عليه: إنك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لمن المرسلين، أي من جملة المرسلين الذين اصطفاهم الله لتبليغ رسالته ووحيه إلى الناس، وهو خاتمهم وأفضلهم عليه وعليهم الصلاة والسلام. والغرض من القسم تأكيد رسالته صلى الله عليه وسلم، والرد على المشركين في قولهم لست مرسلا. ثم قال تعالى: على صراط مستقيم، أي وإنك على طريق معتدل قويم لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وهو دين الإسلام الذي أنزله الله تعالى في القرآن. ولهذا قال تعالى: تنزيل العزيز، أي الذي له عزة القوة والقدرة، وعزة الغلبة والقهر، وعزة الامتناع. الرحيم، أي ذي الرحمة التي يرحم بها عباده. والإخبار بتنزيل القرآن من الله تعالى يفيد إثبات صفة العلو لله تعالى، والرد على المنكرين لعلوه تعالى، ويفيد إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه تعالى المتكلم بهذا القرآن بحرف وصوت، فهو كلامه بلفظه ومعناه، خلافا للأشاعرة القائلين بأن كلامه المعنى دون اللفظ. نعم. مناسبة. نعم. قال الإمام العثيمين رحمه الله: وهنا أضاف تنزيل القرآن إلى هذين الاسمين العزيز الرحيم إشارة إلى وجوب العمل بما جاء في القرآن، وأن من لم يعمل به فإن أمامه العزيز الذي يأخذه أخذ عزيز مقتدر. والرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن إنزاله من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى بخلقه، لأن الله تعالى ما رحم خلقه رحمة أعظم من إنزال القرآن الكريم، لأن به الحياة القلبية والبدنية والفردية والاجتماعية. ففيه تهديد للذين يخالفون هذا القرآن بأنه نزل من عند عزيز ينتقم ممن خالفه. ورحيم إشارة إلى أن هذا القرآن من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. نعم، جيد، هذا استنباط جيد. وفيه أن إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، ورد على من قال إنه مخلوق، قال تنزيل. وفيه إثبات العلو لله عز وجل، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. فيه التهديئ الوعيد لمن، كما ذكر الشيخ رحمه الله، لمن تجاوز هذا القرآن أو أنكره. ويثبت العزيز والحكيم. نعم، ياسين من أول، وياسين. السلام عليكم. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله تعالى ياسين، والصحيح أنه من الحروف الهجائية المقطعة التي استفتحت بها بعض السور، وقد سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة. نعم، وأن البراء الله أعلم بها، لا أعلم منها إلا الله، ولكن الله تعالى جعلها في أوائل السور للإعجاز، الدالة على الإعجاز، وأنها القرآن معجز، مع أنه نزل باللغة العربية بالحروف الهجائية التي تكلم بها الناس. نعم. أحسن الله إليكم. جاء عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة وعكرمة أنهم قالوا ياسين يعني يا رجل، قال بعضهم معناه يا إنسان بالحبشية. لكن وش الدليل؟ أول شيء يحتاج ثبوت هذا عنه، ما ثبت، وإذا ثبت فلا بد له من دليل. نعم. صلى الله عليه. وما قيل إن ياسين ومثله طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح، والصواب أنها من الحروف المقطعة. نعم. ثم قال تعالى والقرآن الحكيم. ما جعلنا يا رجل ليس بصحيح ولا يفت عنهم ينسب إليهم، هل ثابت السند عن هؤلاء الصحابة؟ ولو قدرنا ثبت فكن مأخوذ عن غيرهم من بني إسرائيل. نعم. كان في ابن عباس ينقل عن بني إسرائيل كثيرا، وابن سعود قليل. لكن هم هنا ينقلون عن لغة الحبشة. لغة الحبشة، ولو كان لغة الحبشة ليس المراد، لغتهم الأستفادة لا علاقة لها بتفسير الآية. نعم. خاصة بهم. ثم قال تعالى والقرآن الحكيم، فأقسم الله تعالى بالقرآن الذي هو كلامه وصفة من صفاته، والقسم به يدل على عظمته، لأنه تعالى لا يقسم إلا بعظيم. والحكيم وصف للقرآن أي ذي الحكمة، فهو مشتمل على الحكم البالغة في أحكامه وأوامره ونواهيه. وقيل الحكيم بمعنى المحكم من الإحكام والإتقان، فهو محكم في نظمه وآياته ومعانيه وأحكامه. الحكيم. والحكيم وصف للقرآن أي ذي الحكمة، فهو مشتمل على الحكم البالغة في أحكامه وأوامره ونواهيه. وقيل الحكيم بمعنى المحكم من الإحكام والإتقان، فهو محكم في نظمه وآياته ومعانيه وأحكامه، وليس فيه اختلاف ولا تناقض ولا عيب ولا خلل. وقيل الحكيم بمعنى الحاكم من الحكم، فهو حاكم على الكتب السابقة، وهو حاكم يجب الرجوع إليه عند التنازع والاختلاف، وكل هذه الأقوال محتملة. نعم، كل صحيح، هو محكم متقن، هو حاكم على الحاكم على غيره من الكتب، كل هذه المعاني صحيحة. نعم، يحتملها. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى مبينا المقسم عليه، إنك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لمن المرسلين أي من جملة المرسلين الذين اصطفاهم الله. وما استنبطه الشيخ محمد رحمه الله حق تنزيل العزيز ياسين وقرأ الحكيم، ياسين وقرأ الحكيم تنزيل تنزيل العزيز الرحيم. نعم، هذا فيه التهديد لمن تجاوز هذا القرآن، وفيه أن هذا القرآن رحمة من الله عز وجل، وفيه كما سبق إثبات اسم العزيز واسم الحكيم، وفيه إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق له تنزيل، والرد على ما قال إنه مخلوق من المعتزلة، والرد على الشاعر الذين يقولون أنه أن القرآن اسم للمعاني دون الألفاظ، قال تنزيل منزل بألفاظ وحروف معاني. وفي إثبات العلو لله عز وجل، لأن نزول يكون من أعلى إلى أسفل، والرد على من أنكر العلو. نعم، كل هذه المعاني. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال الله تعالى مبينا المقسم عليه، إنك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لمن المرسلين أي من جملة المرسلين الذين اصطفاهم الله لتبليغ رسالته ووحيه إلى الناس، وهو خاتمهم وأفضلهم عليه وعليهم الصلاة والسلام. والغرض من القسم تأكيد رسالته صلى الله عليه وسلم، والرد على المشركين في قولهم لست مرسلا، كما قال تعالى في آخر الرعد ويقول الذي أكفر لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نعم، كما قال تعالى في آخر سورة الرعد، في آخر آية من سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. أحسن الله عليكم. والرد على المشركين في قولهم لست مرسلا، كما قال تعالى في آخر آية من سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا. ثم قال تعالى على صراط مستقيم، أي وإنك، من الرد عليهم أيضا قال قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، قل كفى بالله بيني وبينكم ويقول الناس قل كفى بالله بينكم شهيدا، ويقول الذي كبر واسلم الفراق ويرى بالله بيني وبينكم شهيدا ومن عنده علم الكتاب. هذا أيضا من الرد عليه أيضا في العجل لا يذكر وفي الرد صلى الله عليكم. والرد على المشركين في قولهم لست مرسلا كما قال تعالى في آخر آية من سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ثم رد عليهم بقوله قل كفى بالله ثم رد عليهم بقوله قل كفى بالله بينكم شهيدا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ثم قال تعالى على صراط مستقيم أي وإنك على طريق معتدل قويم لا اعوجاج فيه ولا انحراف وهو دين الإسلام الذي أنزله الله تعالى في القرآن. ولهذا قال تعالى تنزيل العزيز أي الذي له عزة القوة والقدرة وعزة الغلبة والقهر وعزة الامتناع. الرحيم أي ذي الرحمة التي يرحم بها عباده. والإخبار بتنزيل القرآن من الله تعالى يفيد إثبات صفة العلو لله تعالى والرد على المنكرين لعلوه تعالى. نعم. ويفيد كالآية السابقة. نعم. ويفيد إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه تعالى المتكلم بهذا القرآن بحرف وصوت فهو كلامه بلفظه ومعناه خلافا للأشاعرة القائلين بأن كلامه المعنى دون اللفظ وخلافا للمعتزلة القائلين بأن اللفظ والمعنى مخلوق وخلافا للمعتزلة القائلين بأن الكلام مخلوق لفظه ومعناه. وخلافا للمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق لفظه ومعناه. ويفيد أن هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق لأن تنزيله مقيد بأنه من الله تعالى وهو مضاف إليه إضافة الصفة للموصوف فهو من صفاته وصفاته غير مخلوقة خلافا للمعتزلة القائلين بأنه مخلوق. ثم بين الله تعالى إحدى الحكم من إرساله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ما نافية أي لم يأتي آباؤهم من نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية الأخرى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وهم الأميون العرب. فهم غافلون أي فهم بسبب عدم إنذارهم في غفلة قد تراكمت عليهم الضلالة والغواية حتى صاروا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء فقد كانوا يعبدون الأصنام ويشربون الخمور ويأكلون الميتة ويعتدي قويهم على ضعيفهم ويظلمون النساء والأطفال ويأكلون حقوقهم في الميراث إلى غير ذلك. ما تنذر قوما لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ما نافية أي لم يأتي آباؤهم من نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية الأخرى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وهم الأميون العرب. نعم في القرآن فسر بعضه بعضا مقال مفصولة. أحسن الله إليكم. ذكر ابن عطية هذا روي عن عكرمة في قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم قال قد أنذر آباؤهم. وقال ابن عطية قال عكرمة ما بمعنى الذي والتقدير الشيء الذي أنذر الآباء من النار والعذاب. ويحتمل أن تكون ما مصدرية أي ما أنذر آباؤهم إنذار آبائهم فالآباء على هذا كله هم الأقدمون على مر الدهر وقوله تعالى فهم مع هذا التأويل بمعنى فإنهم، دخلت الفاء لقطع الجملة من الجملة. وقوله تعالى فهم، وقوله تعالى فهم مع هذا التأويل بمعنى فإنهم، دخلت الفاء لقطع الجملة من الجملة. ثم ذكر قال قتادة ما نافية أي إن آباءهم لم ينذروا، فالآباء على هذا هم القريبون منهم. وهذه الآية كقوله تعالى وما أرسلنا إليك وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وهذه النذارة المنفية هي نذارة المباشرة والأمر والنهي، وإلا فدعوة الله تعالى من الأرض لم تنقطع قط. وقوله فهم على هذا الفاء منه واصلة بين الجملتين ورابطة للثانية بالأولى. نعم على هذا إيش؟ وقوله فهم على هذا الفاء منه واصلة بين الجملتين ورابطة للثانية بالأولى. إيش هذا؟ سطرين ثلاث. أحسن الله عليكم. وهذه النذارة المنفية هي نذارة المباشرة والأمر والنهي، وإلا فدعوة الله تعالى من الأرض لم تنقطع قط. وقوله فهم على هذا الفاء منه واصلة بين الجملتين ورابطة للثانية بالأولى. وقوله فهم على هذا الفاء منه واصلة بين الجملتين ورابطة للثانية بالأولى. الفاء منه واصلة بين الجملتين ورابطة للثانية بالأولى. الآية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. الفاء إيش؟ الفاء منه واصلة بين الجملتين ورابطة للثانية بالأولى. صحيح. الله عليكم. البغوي أشار لهذا وكذلك. ها؟ أشار البغوي وابن الجوزي إلى إلى قول أنها نافية، قول معنى الذي قول الثاني. إيش الله عليكم. البغوي قال ما للنفي أي لم ينذر آباؤهم، أن قريشا لم يأتهم نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل ما بمعنى الذي أي لتنذر قوما بالذي أنذر آباؤهم فهم غافلون عن الإيمان والرشد. هذا قول البغوي. نعم. أحسن الله إليك. قيل ما للنفي أي لم ينذر آباؤهم، لأن قريشا لم يأتهم نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل ما بمعنى الذي أي لتنذر قوما بالذي أنذر آباؤهم فهم غافلون عن الإيمان والرشد. وابن الجوزي أحسن الله إليكم ذكر هنا قال لتنذر قوما، قال فيما قولان، أحدهما أنها نفي وهو قول قتادة والزجاج في الأكثرين، والثاني أنها بمعنى كما قاله مقاتل، وقيل هي بمعنى الذي. والثاني أنها بمعنى كما، يعني كما أنذر آباؤهم. وقيل هي بمعنى الذي. نعم. لأن الآيات الكثيرة المتعددة تدل على أن قريشا. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ويجوز أن تكون ما موصولة أي لتنذر قوما الذي أنذره آباؤهم، فيجعلون ما موصولة ويجعلون العائد محذوفا تقديره الذي أنذره آباؤهم، أي لتنذرهم الذي أنذره آباؤهم. ولكن هذا وإن كان محتملا من قبل اللفظ لكن بعيد من جهة المعنى، لأن الآيات الكثيرة المتعددة تدل على أن قريشا الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينذر آباؤهم. ومنه قوله تعالى أحسن الله إليكم قال لأن الآيات الكثيرة المتعددة تدل على أن قريشا الذين بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم ينذر آباؤهم، ومنه قوله تعالى في سورة ألف لام ميم السجدة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وهذا صريح. وقال أحسن الله إليكم في آية السجدة وهذا صريح في أن ما هنا للنفي لا غير، يقصد في آية السجدة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لتنذر قوما الذي أتاهم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. طيب الشيخ عن الشيخ هذا قال أحسن الله إليكم أن تكون بمعنى الذي بعيدة، وإن كان محتملا من قبل اللفظ يقصد إذا كانت بمعنى الذي أحسن الله إليكم، لكن بعيد من جهة المعنى، لأن لكن بعيد من جهة المعنى لأن الآيات الكثيرة المتعددة تدل على أن قريشا الذين بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم ينذر آباؤهم، ومنه قوله تعالى في سورة ألف لام ميم السجدة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وهذا صريح في أن ما هنا للنفي، وهذا صريح في أن ما هنا للنفي لا غير. هي تأتي بمعنى في كثير. نعم ابن عطيه أن حمل القول الثاني بأنها موصولة على أنهم أباؤهم الأبعدين. والقول بأنها نافية على أباهم الأقربين. كان ابن عطية حمل القول بأنها ما موصولة على أنهم ما الذي أنذر أباؤهم الأبعدون في عهد إبراهيم وإسماعيل. عهد كيف قال مثل رقم أحسن الله عليكم تفسير ابن عطية. أحسن الله عليكم قلت ما أحسن الله عليكم. فقال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ما نافية أي لم يأتي آباؤهم من نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الآية الأخرى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وهم الأميون العرب، فهم غافلون أي فهم بسبب عدم إنذارهم في غفلة قد تراكمت عليهم الضلالة والغواية حتى صاروا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فقد كانوا يعبدون الأصنام ويشربون الخمور ويأكلون الميتة ويعتدي قويهم على ضعيفهم ويظلمون النساء والأطفال ويأكلون حقوقهم في الميراث إلى غير ذلك. أحسن الله عليكم. ومن قال بعض من قال إن ما موصولة استدل بآية أخرى ويقول تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. نعم أحسن الله عليك. نعم تحتمل الوجهين محتملة نعم، لكن الأرجح أنها نافية، وما نافية على الراجح تضاف على الراجح. نعم نعم وقيل موصولة. نعم أحسن الله عليكم. يقول الموصولة يكون معناها إيش؟ تنزل ثمر قوما الذي أنزل إليه. الذي أنزل. قوما بالذي أنزل آباؤهم. نعم. نعم. أحسن الله عليك. وفي هذا بيان شدة حاجتهم إلى أن يبعث فيهم نذير، وفيه أن تخصيصهم بالإنذار لا ينفي إنذار من سواهم، وإنما خصهم بالذكر لأنهم كانوا أول المنذرين، ولأن المنة عليهم أكبر. نعم. وليس نعم. نعم. ما نافع الرجح وقيل موصولة. وله وجه صحيح. وله وجه بس. هو وجه صحيح. طيب هم من الذي أنذر آباءهم على هذا القول الثاني؟ هم حملوه على بعض المفسرين قالوا من كانوا قبل قريش. نعم ها على بقايا. نعم النبي دعوة الأنبياء السابقين دعوة إبراهيم، ولهذا قال الله عن النبي دعوة ما وبعث فيهم رسولا منهم يتلو ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ممكن شرع الله هذا، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم السمع ويزكيهم. أحسن الله إليكم. نعم. وفي هذا بيان شدة حاجتهم إلى أن يبعث فيهم نذير، وفيه أن تخصيصهم بالإنذار لا ينفي إنذار من سواهم، وإنما خصهم بالذكر لأنهم كانوا أول المنذرين، ولأن المنة عليهم أكبر. وليس معنى ذلك أن الرسالة خاصة بهم، بل رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس والعرب والعجم، والنصوص على عموم رسالته كثيرة، منها قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا، أيضا لها العموم والكثيرة كما سبق. وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. والدليل والأدلة على ذلك كثيرة. ثم بين تعالى أقسام الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لإنذارهم، وأنه منقسم قسمين: قسم لم يقبل النذارة وهم الذين قال الله فيهم لقد حق القول أي وجب القول بالعذاب على أكثرهم، والمعنى أنه وجب عليهم ما قاله الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ بأنهم من أهل النار. لقد حق القول. لا قبله قبله. ثم بين تعالى أقسام الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لإنذارهم، وأنه منقسم قسمين: قسم لم يقبل النذارة وهم الأكثر. أكثرهم قسم لم يقبل النذارة وهم الأكثر، وهم الذين قال الله فيهم لقد حق القول أي وجب القول بالعذاب على أكثرهم، والمعنى أنه وجب عليهم ما قاله الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ بأنهم من أهل النار، وذلك لعلمه تعالى بعدم إيمانهم ولو جاءتهم كل آية. ولهذا قال تعالى فهم لا يؤمنون، أي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عنادا واستكبارا لا عن جهل منهم. ولهذا قال تعالى فهم لا يؤمنون، أي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عنادا واستكبارا لا عن جهل منهم. فلما أعرضوا عن الحق من بعد ما تبين لهم الهدى ولم يؤمنوا به أول مرة، عاقبهم الله بأن منع وصول الهداية والإيمان إلى قلوبهم. ولهذا قال تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. فلما أعرضوا عن الحق من بعد ما تبين لهم الهدى ولم يؤمنوا به أول مرة، عاقبهم الله بأن منع وصول الهداية والإيمان إلى قلوبهم. ولهذا قال تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، جمع غل بالضم، وهو طوق من حديد يجعل على العنق. وهو طوق من حديد يجعل على العنق، فهي إلى الأذقان. الضمير يعود إلى الأيدي وإن لم تذكر، لأن الغل إنما يعرف بما جمع بين اليدين مع العنق. فهي إلى الأذقان. الضمير يعود إلى الأيدي وإن لم تذكر، لأن الغل إنما يعرف بما جمع بين اليدين مع العنق. والمعنى لأن الغل إنما يعرف بما جمع بين اليدين مع العنق. والمعنى أن أيديهم قد جمعت وضمت مع أعناقهم تحت أذقانهم فلا يستطيعون تصرف بها. لأن الغلة إنما يعرف بما جمع بين اليدين مع العنق، والمعنى أن أيديهم قد جمعت وضمت مع أعناقهم تحت أذقانهم فلا يستطيعون التصرف بها. فهم مقمحون أي رافعوا رؤوسهم، أي رافعوا رؤوسهم اضطرارا بسبب ذلك، فلا يستطيعون خفضها ولا تصويبها. وهذا تشبيه وتمثيل لمنع فهم مقمحون أي رافعوا رؤوسهم اضطرارا بسبب ذلك فلا يستطيعون خفضها ولا تصويبها. وهذا تشبيه وتمثيل لمنع وصول الإيمان والهدى إلى قلوبهم، وأنه كما أن هذه الأغلال الحسية مانعة للمغلول من التصرف والتقلب، فكذلك الأغلال المعنوية التي جعلها الله في قلوب هؤلاء مانعة لهم من الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل فالغل المانع من الإيمان، أعد حسن الله عليكم، فهم مقمحون، فهم مقمحون أي رافعوا رؤوسهم اضطرارا بسبب ذلك فلا يستطيعون خفضها ولا تصويبها. وهذا تشبيه وتمثيل لمنع وصول الإيمان والهدى إلى قلوبهم، وأنه كما أن هذه الأغلال الحسية مانعة للمغلول من التصرف والتقلب، فكذلك الأغلال المعنوية التي جعلها الله في قلوب هؤلاء مانعة لهم من الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل فالغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب، فكيف ذكر الغل الذي في العنق؟ قيل: لما كان عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكر محله والمراد به القلب. انتهى. فإن قيل فالغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب، فكيف ذكر الغل الذي في العنق؟ قيل: لما كان عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكر محله والمراد به القلب. قيل: لما كان عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكر محله والمراد به القلب. انتهى. ثم قال تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا، أي وجعلنا من أمامهم مانعا وحاجزا لهم عن الإيمان والهدى، ومن خلفهم سدا، أي وجعلنا من خلفهم مانعا وحاجزا لهم من الإيمان والهدى، فهم بين حاجزين يترددون في الظلمات والضلالات ولا يخلصون إلى الحق والهدى. فأغشيناهم، أي أغشينا أبصارهم عن الحق، فهم لا يبصرون، أي لا يرون الحق ولا يهتدون إليه، فصاروا محصورين في سجن الجلالة والضلالة. قد سد الله تعالى عليهم المنافذ من جميع الجهات عقوبة لهم على إعراضهم بكل وجه عن الحق لما جاءهم وعرفوه، كما قال تعالى: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فكان الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا، وكل من قابل دعوة الإسلام بالإعراض والعناد فهو جدير بهذا العقاب. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أنه يستوي في حق هؤلاء إنذارك إياهم وتركه، فهم في كلا الحالتين لا يقع الإيمان في قلوبهم، وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله تعالى القسم الثاني، وهم الذين قبلوا النذارة، فقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إنما هذا القول الأول، نعم، وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذه مثل الآية التي في سورة البقرة: من الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، نعم مثلها. هذه في المنافقين، هذه في الكافرين، في البقرة في المنافقين، أو في الكفار، الكفار كيف يكون كفار؟ نعم. صلى الله عليه من عند وجعلنا بين أيديهم سدا. نعم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. القول الأول سأل عليهم أن ثمر أنتم لا يؤمنون. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أنه يستوي في حق هؤلاء إنذارك. لا وجعلنا بين أيديهم قبلها، وجعلنا بين سدا. أي قبلها وجعلنا بين أيديهم سدا. طيب وجعلنا بين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا أي وجعلنا من أمامهم مانعا وحاجزا لهم عن الإيمان والهدى. ومن خلفهم سدا أي وجعلنا من خلفهم مانعا وحاجزا لهم من الإيمان والهدى، فهم بين حاجزين يترددون في الظلمات والضلالات ولا يخلصون إلى الحق والهدى. فأغشيناهم أي أغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون، أي لا يرون الحق ولا يهتدون إليه، فصاروا محصورين في سجن الجهالة والضلالة. قد سد الله تعالى عليهم المنافذ من جميع الجهات عقوبة لهم على إعراضهم بكل وجه عن الحق لما جاءهم وعرفوه، كما قال تعالى: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فكان الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا، وكل من قابل دعوة الإسلام بالإعراض والعناد فهو جدير بهذا العقاب. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أنه يستوي في حق هؤلاء إنذارك إياهم وتركه، فهم في تلك الحالتين لا يقع الإيمان في قلوبهم. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله تعالى القسم الثاني وهم الذين قبلوا النذارة، فقال تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنما تنذر، أي إنما ينتفع بإنذارك ويتأثر به، من اتبع الذكر أي القرآن فآمن به واتبع ما فيه من النور والهدى. إنما تنذر، أي إنما ينتفع بإنذارك ويتأثر به، من اتبع الذكر أي القرآن فآمن به واتبع ما فيه من النور والهدى. وخشي الرحمن بالغيب، أي خشيه في حال خلوته وغيابه عن الناس حيث لا يراه أحد إلا الله. نعم. هذا هو الإيمان، الإيمان بالغيب هو الإيمان الذي يفيد القلب ويجعله ثابتا مستقيما. وخشي الرحمن بالغيب. نعم. وخشي الرحمن بالغيب أي خشيه في حال خلوته وغيابه عن الناس. نعم. حيث لا يراه أحد إلا الله. نعم. الله إليكم شيخ ابن تيمين ذكر مناسبة اسم الرحمن بالخشية. قال اختيار هذا الاسم هنا دون ذكر لفظ الجلالة الله عز وجل لأن الإنسان الذي يخشى الله تعالى يخافه عن علم، فطمأن الله الخائف والخاشي بأنه إنما يخشى رحمانا يرحمه. لأن الإنسان الذي يخشى الله تعالى يخافه عن علم، فطمأن الله الخائف والخاشي بأنه إنما يخشى رحمانا يرحمه. فكلما عظمت خشيتك لله عظمت رحمة الله بك. قال اختيار هذا الاسم الرحمن، دون قال قوله الرحمن اختيار هذا الاسم دون ذكر لفظ الجلالة الله عز وجل صلى الله عليه نعم. قال الشيخ قوله الرحمن نعم. اختيار هذا الاسم هنا دون ذكر لفظ الجلالة الله عز وجل لأن الإنسان الذي يخشى الله تعالى يخافه عن علم فطمأن الله الخائف والخاشي بأنه إنما يخشى رحمانا يرحمه فكلما عظمت خشيتك لله عظمت رحمة الله بك لأن الله عز وجل إذا خافه الإنسان وخشيه فإنه يرحمه لأنه ما من إنسان يخشى الله حقيقة إلا سيقوم بأوامره ويجتنب نواهيه وحينئذ يكون متعرضا للرحمة هذه المناسبة لذكر الرحمن دون ذكر لفظ الجلالة الله والله أعلم قال الشيخ هنا قوله وخشي الرحمن بالغيب نعم. اختيار هذا الاسم نعم. دون ذكر لفظ الجلالة الله عز وجل لأن الإنسان الذي يخشى الله تعالى يخافه عن علم فطمأن الله الخائف والخاشية بأنه إنما يخشى رحمانا يرحمه فكلما عظمت خشيتك لله عظمت رحمة الله بك لأن الله عز وجل إذا خافه الإنسان وخشيه فإنه يرحمه لأنه ما من إنسان يخشى الله حقيقة إلا سيقوم بأوامره ويجتنب نواهيه لأنه ما من إنسان يخشى الله حقيقته إلا حقيقة إلا سيقوم بأوامره ويجتنب نواهيه وحينئذ يكون متعرضا للرحمة هذه المناسبة لذكر الرحمن دون ذكر لفظ الجلالة الله والله أعلم وإنما إيش قبل وإنما في التفسير شيخنا نعم قلتم وإنما تنذر أي إنما ينتفع بإن ذلك ويتأثر به من اتبع ذكر أي القرآن فآمن به واتبع ما فيه من النور والهدى وخشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن بالغيب لأنه أي إنما ينتفع بإن ذلك ويتأثر به ويتأثر به من اتبع الذكرى نعم شيخ نعم قلتم إنما ينتفع بإن ذلك ويتأثر به من اتبع الذكرى أي القرآن نعم فآمن به واتبع ما فيه من النور والهدى وخشي الرحمن بالغيب صلى الله عليه وسلم نعم وخشي الرحمن بالغيب أي خشيه في حال خلوته وغيابه عن الناس حيث لا يراه أحد إلا الله فبشر بمغفرة أي لذنوبه فيسلم بذلك من آثارها في الدنيا والآخرة وأجر كريم وهو ما أعده الله له من الثواب العظيم الكثير بالجنة فزال عنه المكروه بالمغفرة وحصل له المطلوب بالأجر الكريم وهو الجنة ونعيمها وهذا هو الفلاح الله عليكم نعم إنا نحن نحيي الموتى أي نبعثهم من قبورهم أحيانا يوم القيامة للحساب والجزاء. وفي ذكر إحياء موتى الأجساد بعد الآيات السابقة لما تنظر ما يسر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نعم فبشره. وفي هذه فيها بيان فضل الإيمان بالغيب. فضل الإيمان بالغيب وأنه موعود بالمغفرة والأجر. مغفرة الذنوب وسترها والأجر الكريم الذي لا يعظم قدره إلا الله لأن الله ذكره فقال وأجر. أحسن الله. ضاف إلى هذا. نعم نعم. إذا كان يكون طيب إذا كان يكون معنى هذا بداية الإسلام. نعم من إيش؟ نعم لعلهم يتبعون. الله تعالى قال عن النصارى وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع معروف من الحق ثم قال يقولون آمنا. جبير المطعم ماذا حصل له لما جاء وهو مشرك سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النور أم خلق سورة الطور أم خلق من خير أم خالق؟ قال كاد قلبي أن يطير قبل أن يسلم. هذا إذا تأثر وهذا بداية. والنجاشي لما قرئ عليه القرآن وقال عليه جعفر ماذا حصل؟ بكاه. هذا بداية الخير. هذا لا هذا معناه أن الدب الإسلام فيه. قلنا إيش؟ قلتم فبشره بمغفرة أي لذنوبه. وأجر فيسلم بذلك من آثارها في الدنيا والآخرة. لا بأسفة. فبشره بمغفرة أقرأ أول بعدين نزيع الذي مكتوب أول فبشره بمغفرة أي لذنوبه. نعم فيسلم بذلك من آثارها في الدنيا والآخرة. نعم وفيها بيان فضل الإيمان. كم وأجر كبير كم وأجر كريم وهو ما أعده الله من الثواب العظيم الكثير في الجنة. فزال عنه المكروه بالمغفرة وحصل له المطلوب بالأجر الكريم وهو الجنة ونعيمها وهذا هو الفلاح. صحيح. نقول وفيها بيان فضل. نعم في فضل الإيمان بالغيب. وفيها بيان فضل الإيمان بالغيب وأن صاحبه موعود بالمغفرة والأجر الكثير. نعم. الذي الأجر الكبير الذي بغير حصر عد. وأنه موعود بالأجر الكثير من غير حصر بعد. لأن الله نكره. لأن الله سبحانه وتعالى نكره. ووصفه بأنه كريم. نعم. إنا نحن نحيي الموتى أي نبعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة للحساب والجزاء. وفي ذكر إحياء موتى الأجساد بعد الآيات السابقة إشارة إلى أن الله تعالى يحيي موتى القلوب بالهداية والنور بعد الضلالة والعمى. إنا نحن نحيي الموتى أي نبعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة للحساب والجزاء. وفي ذكر إحياء موتى الأجساد بعد الآيات السابقة إشارة إلى أن الله تعالى يحيي موت القلوب بالهداية والنور بعد الضلالة والعمى. كما قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا إحياء معنوي ونكتب ما قدموا أي من أعمال الخير أو الشر التي عملوها وباشروها في حياتهم وآثارهم أي ونكتب ما خلفوا بعد موتهم من آثار الخير وآثار الشر التي كانوا السبب في إيجادها واقتدى الناس بهم فيها، كما في الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقيل المراد بآثارهم أي آثار خطاهم إلى المساجد، أي آثار خطاهم إلى المساجد ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، لكن هذا داخل في أعمالهم التي قدموها في حياتهم. ولما ذكر إحصاء أعمال بني آدم وكتابتها، ابن كثير يقول لا تنافي بين القول الأول والثاني في المراد وآثارهم، قال وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول. قال ابن كثير رحمه الله وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى، فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة، التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى، والله أعلم. طيب شكرا يا شيخنا. نعم شكرا. أعد وآثارهم. نعم. أي ونكتب ما خلفوا بعد موتهم من آثار الخير وآثار الشر التي كانوا السبب في إيجادها واقتدى الناس بهم فيها. الشيخ هذا ابن كثير. هذا كلام كامل الحافظ. نعم الحافظ كثير. إشكال. قال ابن كثير وهذا القول يقصد المراد بآثارهم أي آثار خطاهم إلى المساجد، وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى، فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى، والله أعلم. ما ذكرنا القول الثاني. ذكرنا القول الثاني لكن كان تنقدم شيخ وهذا ونكتب آثارهم. نعم. ونكتب ما قدموا. نعم. أي من أعمال الخير والشر التي عملوها وباشروها في حياتهم. وآثارهم أي ونكتب ما خلفوا بعد موتهم من آثار الخير والشر، ومن ذلك خطاهم المساجد. وقيل خطاهم المساجد وهي داخلها مذكورة من آثار الخير والشر التي كان واقتدى الناس بها، كما في الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقيل المراد بآثارهم أي آثار خطاهم إلى المساجد ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، لكن هذا داخل في أعمالهم التي قدموها في حياتهم. نفس الكلام شاء. نعم. ولما ذكر إحصاء أعمال بني آدم وكتابتها بيّن بأن الإحصاء والكتابة يتناول جميع الأشياء، فقال تعالى وكل شيء أي مما هو كائن إلى يوم القيامة أحصيناه أي كتبناه وحفظناه في إمام مبين أي في كتاب هو أم الكتب ومرجعها وهو اللوح المحفوظ، كما في الحديث الصحيح كتب الله مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وفي الحديث الآخر أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكتابة الأشياء في اللوح المحفوظ إحدى مراتب القدر التي يجب الإيمان بها. واضرب لهم مثلا أصحاب الإيمان إيش؟ قلتم وكل شيء لا والإيمان بالقدر إيش أحد الأركان إيش؟ نعم. وكتابة الأشياء في اللوح المحفوظ إحدى مراتب القدر التي يجب الإيمان بها كما سبق. ذكرنا أربعة، ذكرنا السبع فيما سبق، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. والمشيئة والخلق والإيجاد. ويحكي مراتب الإيمان القدر التي يجب أن يؤمن بها، وهي العلم والكتاب والمشيئة والخلق والإيجاد. وهي العلم والكتابة والكتابة والمشيئة والمشيئة والخلق والخلق. سبق ذكرنا المشيئة شيخ هي نفس الإرادة. نعم، هي ترادف الإرادة الكونية. ترادف الإرادة الكونية. السلام عليكم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. في هذه الآيات الكريمة ضرب الله لكفار قريش مثلا يعتبرون به، وهو قصة أصحاب القرية الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله بصيحة من السماء. فقال تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. قيل هي قرية أنطاكية، ولا فائدة من تعيين اسمها. إذ لو كان في ذلك فائدة لبينها الله تعالى، والمقصود أنها قرية فيها أناس مشركون يعبدون الأصنام. إذ جاءها المرسلون أي الذين أرسلناهم لهدايتهم ودعوتهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه. وقد ذكر في كتب التفسير أسماءهم. وقد ذكر في كتب التفسير أسماءهم، لكن لا دليل صحيحا على ذلك. ولو كان في معرفة أسمائهم فائدة لبين الله تعالى ذلك. وقيل إن هؤلاء المرسلين هم رسل عيسى عليه السلام، فهو الذي أرسلهم إلى هذه القرية. صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب أنهم لم يكونوا مرسلين من جهة عيسى عليه السلام. قلتم وقد قيل إن هؤلاء المرسلين هم رسل عيسى عليه السلام. القول الأول. وقد إذ جاء المرسلون أي الذين أرسلناهم لهدايتهم ودعوتهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه. إذ جاءها المرسلون أي الذين أرسلناهم لهدايتهم ودعوتهم إلى توحيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قلت محسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة ضرب الله لكفار قريش مثلا يعتبرون به، وهو قصة أصحاب القرية الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله بصيحة من السماء. فقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. قيل هي قرية أنطاكية، ولا فائدة من تعيين اسمها، إذ لو كان في ذلك فائدة لبينها الله تعالى. والمقصود أنها قرية فيها أناس مشركون يعبدون الأصنام. إذ جاءها المرسلون أي الذين أرسلناهم لهدايتهم ودعوتهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه. وقد ذكر في كتب التفسير أسماؤهم، لكن لا دليل صحيح على ذلك. ولو كان في معرفة أسمائهم فائدة لبين الله تعالى ذلك. نعم. وقد قيل إن هؤلاء المرسلين هم رسل عيسى عليه السلام، فهو الذي أرسلهم إلى هذه القرية، لكن الصواب أنهم لم يكونوا مرسلين من جهة عيسى عليه السلام، وإنما كانوا قبله، لأن عيسى ليس بعده نبي ولا رسول. ليس بعده لأن عيسى ليس بعده نبي ولا رسول لأن عيسى نعم لأن عيسى ليس بعده نبي ولا رسول كما قال النبي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا أو النبي صلى الله عليه وسلم. ما في ما مش موجودة يعني شيء مستغرب. لأن عيسى ليس بعده نبي ولا رسول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا أولى الناس في الحديث الصحيح أنا أولى الناس بابن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي. وأيضا فإن ظاهر القرآن يدل على أن الله تعالى هو من أرسلهم، ولهذا قال تعالى وإن ظاهر القرآن وأيضا فإن ظاهر القرآن يدل على أن الله تعالى هو من أرسلهم، هو الذي أرسلهم هو الذي هو الذي أرسلهم، ولهذا قال تعالى إذ أرسلنا إليهم، فأضاف إرسالهم إليه تعالى. وفي الآية الأخرى قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فالصحيح أن الله تعالى هو من أرسلهم لا عيسى، هو الذي أرسلهم كذا. فالصحيح أن الله تعالى هو الذي أرسلهم لا عيسى. وقوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، أي بادروا بالتكذيب، فعززنا بثالث أي قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث فصاروا ثلاثة، وذلك لإقامة الحجة عليهم بتوالي الرسل إليهم. فقالوا أي قال هؤلاء الرسل الثلاثة لأهل القرية إنا إليكم مرسلون، أي مرسلون من عند الله لهدايتكم ودعوتكم. فكان ردهم وجوابهم على الرسل بأن قالوا محتجين عليهم ما أنتم إلا بشر مثلنا، أي من جنسنا من بني آدم. حسن الله عليكم. كما قال غيرهم كما قاله غيرهم نعم حسن الله عليكم من المكذبين كما قاله غيرهم من المكذبين للرسل. نعم. بعد قوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا، بعد ما قرأ آخر ما قرأ أي من جنسنا من بني آدم كما قال كما قاله غيرهم ممن كذب الرسل كما قال ذلك غيرهم. نعم. كما قال ذلك غيرهم ممن كذب الرسل. نعم. فأي ميزة فضلتم بها علينا حتى يخصكم الله بالوحي من دوننا؟ وهذه شبهة. بس كما قال تجي بعد، وهذه بعد الجملة الأخيرة. أحسن الله إليكم. يعني بعد أي من جنسنا من بني آدم. بعده. فأي ميزة فضلتم بها علينا حتى يخصكم الوحي من دوننا؟ نعم. وهذه تأتي بعد هذه الإضافة. أحسن. أضفنا كما قاله ذلك. نعم. كثير من كذب الرسل. نعم. تكون بعد وهذه ميزة. نعم. تكون بعد هذه شبهة كثيرة. نعم. وهذه شبهة كثير ممن ردوا دعوة الرسل. نعم. وهذا من جهلهم وضلالهم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم ويتكلم بلسانهم ولغتهم حتى يستطيع التخاطب معه والأخذ عنه، إذ لو كان من جنس آخر ما استطاعوا فهمه ولا مخاطبته. ثم قالوا افتراء على الله تعالى: وما أنزل الرحمن من شيء، أي لم ينزل شيئا من الوحي والرسالة، إن أنتم إلا تكذبون، أي في دعوى الرسالة. قالوا أي الرسل على وجه التأكيد: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، إذ لو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام، لأنه تعالى لا يترك أحدا يفتري عليه، بل لا بد أن يعاجله بالعقوبة، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم قال المرسلون لأصحاب القرية: وما علينا، أي وما الواجب علينا نحوكم في أمر الرسالة والدعوة، إلا البلاغ المبين، أي إلا أن نبلغكم رسالة الله بلاغا واضحا جليا، فإن اهتديتم وآمنتم فلكم السعادة، وإن ضللتم وكفرتم فلكم الشقاوة، وليس لنا من أمر هدايتكم وضلالكم شيء، وهذا تهديد ووعيد لهم. قالوا، أي قال أصحاب القرية لرسولهم: إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم. قالوا أي قال أصحاب القرية لرسلهم: إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم. فزعموا أن الرسل شؤم عليهم، مع أنهم جاءوهم بأجل نعمة وأعظم كرامة، وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة. ثم قالوا لرسلهم على وجه التهديد والوعيد: لئن لم تنتهوا، أي عن دعوتكم لنا إلى التوحيد ورفض ما نحن عليه من الدين، لنرجمنكم، أي لنقتلنكم رجما بالحجارة التي هي أشنع القتلات، ولا يمسنكم منا عذاب أليم. أي نعم، في كل زمن الشؤم يكون في الألفاظ وفي الأقوال وفي الأعمال وفي كل شيء. ما يحسن رد شبهة الاستعجال العذاب لما ذكروا أنه ما عاجلهم الله بعقوبة؟ نعم، في أن الله نعم لا يعاجل بالعقوبة، وإنما يمهل الإنسان لعله يثوب لعله يستعتب. يعني الإبهال في ساعة، ولهذا السعيد من موت فجأة جاء الحديث: الساعة موت فجأة، اللهم أعرفه موت فجأة. نعم، البغتة. نعم، قوله تعالى: وليمسنكم منا عذاب أليم، أي تعذيب مؤلم موجع ينتهي بقتلكم وهلاككم كالسلخ والقطع والصلب. قالوا أي المرسلون لأصحاب القرية: طائركم معكم، أي ليس شؤمكم وما يصيبكم من الضرر والشر بسببنا، وإنما هو بسبب ما معكم من الشرك والتكذيب والشر، فإن ذلك هو المقتضي لوقوع المكروه والنقمة وارتفاع المحبوب والنعمة. أما الرسل فلا يحصل في أتباعهم إلا الخير. أما الرسل فلا يحصل في اتباعهم إلا الخير. أحسن الله إليكم. نعم. أحسن الله إليكم. أما الرسل فلا يحصل في اتباعهم إلا الخير. نعم. أئن ذكرتم هذا شرط جوابه محذوف يدل عليه السياق والمعنى. أمن أجل أمن أجل أن وعظناكم وذكرناكم بما فيه صلاحكم ونجاتكم وسعادتكم تشاءمتم بنا وتوعدتمونا بالرجم والتعذيب بل أنتم قوم مسرفون، أي ليس الأمر كما زعمتم بل أنتم قوم مجاوزون للحد في الكفر والعصيان والإجرام. ثم قال تعالى بل أنتم قوم مسرفون، أي ليس الأمر كما زعمتم بل أنتم قوم مجاوزون للحد في الكفر والعصيان والإجرام. ثم قال تعالى الشوم نعم نعم إثبات الشوم الذي أصابه بسبب عصيانهم لأنهم قالوا إن طيرنا بكم هم قالوا إنا تطيرنا بكم إن شاءنا بكم. الشوم في ثلاث: الدار والمرأة والفرس والدابة، يعني قد جاء الله بعض الشيوخ في بعض الأعيان إذا وجد شيء من ذلك يبدله من المرأة تكون ساحرة أو الدابة. أو البيت يصيبه صائب ونكبات. نعم. أحسن الله إليكم. هل يطلب شيء من مكان هذا البيت من الشمال؟ نعم. لا ما يطلب، لكن ينظر إذا حصل الإنسان متاعب في البيت استبدأ حسن لكن ما يطلب عليه من الشمال. لا ينبغي أن يأخذ هذا البيت من السيارة من الشمال. لا ما ينبغي. نعم. ثم قال تعالى نعم وجاء نقص من توجه يسعى نكمل قف على حسن وفق الله الجميع ثبت الله الجميع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Thank you.